لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا هو الدرس الثاني من دروس التفسير، وهذا الدرس بإذن الله تبارك وتعالى اليوم ملخصه نذكره ثم نتعرض له بالتفصيل إن شاء الله تعالى. ملخص ما يأتي في هذا الدرس إن شاء الله تعالى: أول ما نبدأ به الكلام عن القرآن المكي والمدني في نبذة أو في نبذة يعني مختصرة، نبين من خلالها ما هو القرآن المكي وما هو القرآن المدني والفرق بينهما. أيضا مما يعني يشتمله حديثنا اليوم الكلام حول فضل سورة الفاتحة، حول فضل سورة الفاتحة. أيضا مما يشتمله حديثنا اليوم بإذن الله تعالى الكلام حول كون الفاتحة رقية للشفاء من الأمراض. أيضا مما يشتمله حديثنا بإذن الله تعالى بعض الأحكام الفقهية التي تتعلق بسورة الفاتحة. قال سورة الفاتحة، قال سورة الفاتحة، وهذا كما نذكر اختصار لكتاب تفسير ابن كثير رحمة الله عليه. قال وهي مكية، يعني سورة الفاتحة. قال وهي مكية وقيل مدنية، ويقال نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، والأول أشبه. الأول أشبه يعني ماذا؟ يعني أنها نزلت بمكة، أنها نزلت بمكة، يعني سورة الفاتحة الأقرب أنها نزلت في مكة. قال وهي سبع آيات بلا خلاف، وإنما اختلفوا في البسملة إلى آخر ما ذكر. قبل أن نتجاوز هذه العبارة نقف معها في هذه الفائدة، وهي بيان معنى أو ما هو القرآن المكي وما هو القرآن المدني. جزاكم الله خيرا. والفرق بينهما وفوائد أو ما هي الفائدة من معرفة القرآن المكي والقرآن المدني. هذه الملزمة التي يعني معي أنا لن يقرأها كلها، يعني إنما سأقف على عناوين منها فقط، وإنما وزعتها على بعض الإخوة من باب يعني أن ربما بعضهم لا يدرك ذلك تفصيلا في كتاب فيرجع إليها إن شاء الله تعالى. ولو تيسر أن تصور لمن شاء بعد ذلك بعد الدرس إن شاء الله تعالى فلا بأس. فأما القرآن المكي والمدني فإن معرفته مما يساعد على فهم القرآن وتفسيره، يعني مما يساعد الإنسان على فهم القرآن وعلى تفسير القرآن تفسيرا صحيحا أن يعرف الفرق بين القرآن المكي والمدني، أن يعرف مكان نزول الآية، هل كانت في مكة هل كانت في المدينة. هذا كل له فوائد كبيرة جدا. فنتعرض لتعريف القرآن المكي والمدني. فالقرآن المكي هو الذي نزل به الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وإن كان بغير مكة. والقرآن المدني هو الذي نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة ولو كان بمكة، كالذي نزل في حجة الوداع. هذا هو التعريف الصحيح. وإلا هناك تعريف ضعيف، وهو أن كل ما نزل بعد الهجرة يسمى قرآنا مدنيا. وأسف، هناك تعريف يتعلق بالأماكن، يقولون أن ما نزل بمكة فهو مكي وما نزل بالمدينة فهو مدني. هذا التعريف ضعيف، والصحيح أن المدني هو الذي نزل بعد الهجرة، المدني هو الذي نزل بعد الهجرة، وعليه فالمكي هو الذي نزل قبل الهجرة. حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته في وقت من الأوقات في مكة ونزل عليه القرآن، فهذا لا يسمى قرآنا مكيا، إنما يسمى قرآنا مدنيا. لماذا هذا الاعتبار هو الأرجح؟ لأن القرآن المكي له سمات، والقرآن المدني له سمات، حتى ولو نزل في عكس وصفه. يعني قد ينزل قرآنا مدنيا في مكة. لماذا نتمسك بأن نسميه مدنيا؟ لأن له صفات مخصوصة وله أوصاف مخصوصة، ولذلك نتمسك بأن نسميه عند ذلك ماذا؟ نسميه مدنيا. على سبيل المثال، مثلا لو نزل في مكة مثلا آية تتكلم عن الأحكام التفصيلية مثلا، هذه لماذا نصر على تسميتها آية مدنية؟ لأن الأحكام اختصت بزمن ما بعد الهجرة، أما قبل الهجرة فلم تكن أحكام، فلم تكن أحكام. ولذلك أيضا في إيجاز نذكر خصائص القرآن المكي، في إيجاز سريع جدا نذكر خصائص القرآن المكي والقرآن كذلك المدني. قال الغالب في القرآن المكي من حيث الموضوع الاهتمام بما يلي، أنا هذكر عناوين، من شاء حتى يكتبها كعناوين يكتبها. واحد، القرآن يعني المكي مما يميزه عن المدني، الدعوة إلى التوحيد أو الدعوة إلى توحيد الإله الذي أنكره المشرك. يكثر في القرآن المكي الدعوة إلى التوحيد. طيب هو، طب ما هو القرآن كله بيدور على الدعوة للتوحيد، كل القرآن بيدور على الدعوة للتوحيد، لكن الدعوة المباشرة إلى التوحيد كانت في مكة متميزة جدا، وذلك لأن هذا الزمان كان الناس فيه في شرك، وأهل مكة مشركون، فكان الخطاب بمخاطبتهم بتوحيد الله عز وجل. أيضا من خصائص القرآن المكي التحذير من الشرك كدعاء غير الله، دعوة إلى التوحيد وكذلك تحذير من الشرك كدعاء غير الله ونحو ذلك. هذا مما يميز القرآن المكي، تحذير من الشرك، والأمثلة كثيرة، أنا بختصر يعني عشان الوقت. أيضا من يعني ما يميز القرآن المكي إبطال عبادة الأولياء، إبطال عبادة الأولياء، لأنه كان أهل مكة يكثر فيهم الشرك من هذا الباب، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فكثر في القرآن التنبيه، في القرآن آسف المكي التنبيه على هذه القضية على الخصوص. أيضا من خصائص القرآن المكي الدعوة إلى الإيمان باليوم الآخر، كثر في القرآن المكي الكلام عن الإيش؟ عن اليوم الآخر، الجنة والنار والحساب والعقاب، هذا كثر فيه القرآن المكي، لأن هذا أوقع في النفوس. أيضا من خصائص القرآن المكي أيضا التحدي، القرآن المكي في سياقه كثير التحدي، يعني يكثر من تحدي العرب الفصحاء البلغاء الذين هم أهل اللغة، يتحداهم بلغتهم، هذا كثير في القرآن المكي. نعم. أيضا من خصائص القرآن المكي إيراد قصص المكذبين الغابرين، إن القرآن المكي يكثر من ذكر قصص الأمم الإيش السابقة المكذبين على الخصوص، يكثر من ذلك القرآن المكي. نعم. لذلك في الحقيقة إذا يعني وجدت قسوة في قلبك فأكثر من القرآن الإيش المكي، لأن القرآن المكي كان بيتعامل مع قلوب جامدة قاسية، ولذلك هذا القرآن مما يرقق القلب، القرآن المكي خصوصا. أيضا من خصائص القرآن المكي الحث على الصبر، كثر في القرآن المكي الآيات التي فيها حث على الصبر، وذلك لأن المؤمنين كانوا في هذه المرحلة يبتلون على أشد ما يكون، ولذلك ناسب أن يكون القرآن معهم فتكون آيات الصبر كثيرة في ذلك. يعني من ذلك مثلا الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وغير ذلك من المواضع. أيضا من ما يتميز به القرآن المكي الجهاد باللسان، الجهاد باللسان بخلاف القرآن المدني كان أكثر الجهاد فيه جهاد الإيش؟ السنان، كما قال الله عز وجل: وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم بماذا؟ بالقرآن. فكان جهاد البيان والقرآن هو أكثر ما يميز القرآن الإيش؟ المكي. نعم. أيضا من خصائص القرآن المكي إقامة الأدلة الكونية والعقلية على توحيد الله عز وجل. الله عز وجل في القرآن المكي يرشد كثيرا إلى الأدلة العقلية، لأن ذل أهل إلحاد وإنكار وشرك وكفر، فيرشد الله إلى آياته في الكون وأنها دالة على توحيده سبحانه وتعالى. هذا كثير في القرآن المكي. أيضا مما يمتاز به القرآن المكي، يمتاز القرآن المكي غالبا في أسلوبه بوجود ألفاظ شديدة القرع على المسامع تقذف حروفها بالوعيد والعذاب. وأيضا نضيف إليها قصر الآيات، قصر الآيات، إنه مما يتميز به القرآن المكي أكثر إنه آياته قصيرة، وآيات القرآن المكي يكثر فيها هذا الأسلوب، وهو أسلوب الألفاظ الشديدة، شديدة القرع، اللي هي مثلا كقول الله سبحانه وتعالى: القارعة، ما القارعة، وما أدراك ما القارعة. ألفاظ كلها تخيف ترهب، كقول الله سبحانه وتعالى: فإذا جاءت الصاخة، كقوله سبحانه وتعالى: إذا وقعت الواقعة، كقوله سبحانه وتعالى: كلا لنسفعن بالناصية، ونحو ذلك. تجد آيات القرآن المكي تتميز بهذا، ولذلك سبحان الله العظيم، حتى كل واحد فينا كده إخوة اللي بيعتكفوا خصوصا، دايما تجد انه في آخر رمضان في الاعتكاف تجد قلبك يرق لأسباب كثيرة، ومن أعظمها انه آيات القرآن المكي في هذا تكون كثيرة، لانه غالب المفصل في الآخر كله آيات مكية، فالآيات المكية لها وقع شديد على القلوب خصوصا القلب القاسي، فلذلك يتميز القرآن المكي بمثل هذه الخصائص. أما القرآن المدني فله خصائص أيضا تميزه عن القرآن المدني، عن القرآن المكي. فالغالب في القرآن المدني من حيث الموضوع الاهتمام بما يلي، أيضا سنذكر ذلك كعناوين: واحد، الدعوة إلى الجهاد والاستشهاد في سبيل الله، الدعوة إلى الجهاد والاستشهاد في سبيل الله. القرآن المدني يكثر في هذا، تجد كثيرا في آيات القرآن المدني الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد لم يشرع إلا في المدينة، فيكثر الدعوة إلى الجهاد والاستشهاد في سبيل الله تعالى في هذا القرآن. يعني من أمثلة ذلك: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، إلى آخر يعني الآية. هذا كله يرغب النفوس في أن تجاهد وتقتل في سبيل الله تعالى. أيضا مما يميز القرآن المدني بيان أحكام الإسلام، بيان أحكام الإسلام. فالأحكام في القرآن المدني تنزل، تنزل. في مكة كانت الأحكام قليلة جدا، لماذا؟ لأنه القضية العظمى لابد أن تكون هي التي يهتم بها في هذا الوقت، هي قضية التوحيد والإيمان باليوم الآخر. ولذلك من المعاني الإيمانية التي نأخذها من الفرق في هذه المسألة، أنك إذا وجدت قسوة في الناس فأكثر فيهم بماذا؟ بروح القرآن المكي عموما، أكثر فيهم روح القرآن المكي عموما، وهو أن تتكلم في التوحيد، تتكلم في اليوم الآخر، الجنة والنار والحساب والجزاء. إذا وجدت في الناس والحمد لله إقبالا، ها، أكثر فيهم من روح القرآن المدني، علمهم الأحكام وتفاصيل هذه الأحكام وفقه هذه الأحكام ونحو ذلك. ولذلك عندما يعيب علينا بعض الناس ويقول أنتم تجلسون في المساجد وتقرؤون الفقه وتدرسون الفقه ونحو ذلك، نقول هذا هو المناسب، هؤلاء طلبة علم بإذن الله تعالى، فهؤلاء سيحملون الدين، هم عندهم إقبال. فالذين عندهم إقبال نخاطبهم بالوعظ أم نخاطبهم بالمدني روح الأحكام وتعليم الفقه ونحو ذلك؟ ولا يمنع طبعا أن يكون لنا قسط من الإيش، من الوعظ والتذكير ونحو ذلك، إلا القلوب تفسد وتصدأ. نعم. أيضا مما يتميز به القرآن المدني الحكم في الحدود، الحكم في الحدود. يعني القرآن المكي لا تجد فيه حدودا، ما فيش أحكام حدود، لا حد سرقة ولا خمر ولا شرب الخمر ولا القصاص ولا شيء من ذلك. إنما في القرآن المدني تنزل هذه الأحكام لتنظم حياة الإيش، المسلمين، مجتمع إسلامي، خلاص تنظم حياة هذا المجتمع. أيضا مما يميز القرآن المدني فضح المنافقين وكشف دخيلتهم وذكر أوصافهم. إن القرآن المكي المدني كثر في فضح المنافقين. لماذا؟ لأنه لم يكن في مكة إيش منافقون، فلما وجدوا في المدينة صار القرآن ينزل يحذر المؤمنين أن يكونوا من أمثال هؤلاء، إياكم أن تكونوا كهؤلاء، فيصف المنافقين وأحوال المنافقين، أنهم يكسلون عن الصلاة، يكسلون عن الزكاة، يكسلون عن الطاعة والعبادة، ويوالون الكفار، وكذا أوصاف المنافقين كما سيأتي معنا التفسير إن شاء الله تعالى. أيضا من خصائص القرآن المدني إسكات أفواه أهل الكتاب من اليهود وغيرهم ومجادلتهم لإقامة الحجة عليهم. اليهود خصوصا من أهل الكتاب كانوا يستعلون ويستكبرون على العرب بأنهم أهل الإيش، العلم والمعرفة، وأنهم أصحاب الرسالات ونحو ذلك. فلما جاء الإسلام جعل اليهود لا يستطيعون الكلام. لماذا؟ لأنه جاء بأعظم العلم صلى الله عليه وسلم. طب لماذا هذا كان في القرآن المدني؟ الجواب لأن اليهود لم يكونوا إلا في المدينة، ولذلك نزل القرآن في المدينة يواجه هؤلاء ويسكتهم فيما يتكلمون به. على سبيل المثال، مثلا ادعائهم أن إبراهيم كان يهوديا، فينزل القرآن يكذبهم في ذلك، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. نعم، ادعائهم أنهم سيدخلون الجنة ونحو ذلك، فينزل القرآن يكذبهم في ذلك، وهكذا. أيضا مما يميز القرآن المدني التبشير بالنصر للمؤمنين. يعني كثر في القرآن المدني التبشير بالنصر وتحقيقه كذلك للمؤمنين، أن المؤمنين لهم النصر، لهم العاقبة، وأن هذا أمر محقق. ولذلك هذه أبرز يعني سمات القرآن المدني. طيب ما هي الفائدة أو ما هي الفوائد من معرفة القرآن المكي من المدني؟ هل هي مجرد يعني شيء نتفكه به وإن معلومة جديدة ونحو ذلك، أم أن الأمر أعظم من مجرد أنها معلومة؟ بلا شك الأمر أعظم، فهذا دين. فمما يعني في الحقيقة يستفيده الإنسان عندما يعرف الفرق بين القرآن المكي والقرآن المدني، واحد، الاستعانة في تفسير القرآن، يستعين بذلك في تفسير القرآن. أنا عندما أعرف أن هذه الآية مدنية سيختلف نظري في تفسيرها كمفسر، كطالب علم نحو ذلك، سيختلف نظري في تفسيره، بخلاف ما لو كانت مكية، فهذا مما يعين المفسر ويعين طالب العلم على فهم ذلك. لماذا؟ لأنني إذا علمت أنها مكية أو مدنية استحضرت خصائص هذا القرآن وتعاملت مع هذا النص على أساسه. أيضا مما يستفيده الإنسان من معرفة القرآن المكي من المدني تذوق أساليب القرآن والاستفادة منها في أسلوب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. تذوق أساليب القرآن والاستفادة منها. أسلوب القرآن المكي مثل القرآن المدني بلا شك لا يتشابهان، فيستفيد منه الداعي إلى الله تعالى. فإن وجد القلوب قاسية استخدم معهم طريقة القرآن المكي، إن وجد القلوب مقبلة استخدم معهم طريقة القرآن المدني، وهكذا. أيضا من الفوائد الوقوف على السيرة من خلال الآيات القرآنية. يعني علماء السير وهم بيكتبوا السير يرجعون كثيرا إلى القرآن. هذه الآية كان نزولها في مكة ولا كان نزولها في المدينة؟ طب ماذا يفيد عالم السيرة في ذلك؟ بلا شك ترتيب الأحداث. إذا كانت هي في مكة إذن حدث إيش؟ متقدم. بل الفقهاء كذلك، فإن كان الحدث في مكة فيحتمل الإيش؟ النسخ ونحو ذلك. فهذا كل يفيد يعني العلماء. أيضا فائدة في آخر يعني الكلام، أن العلماء ذكروا عدد السور المكية وعدد السور المدنية في القرآن، واختلفوا في بعض هذه المواضع. فأقرب هذه الأقوال يعني أن عدد السور المكية يعني 82 سورة، 82 سورة، وعدد السور المدنية 20 سورة. سبحان الله، تقول أنت 20 سورة في المدينة و82 في مكة، بإضافة إلى في خلاف لسه هيجي على 12 سورة. طب 82 في مكة، مع أن المدينة دي كانت زمن يعني راحة المؤمنين. نعم، أنت لو نظرت إلى الكم لوجدت أن 20 أكثر كما من 82. لأن القرآن المدني مما يذكره بعض العلماء في خصائصه أنه يتميز بالإيش؟ بالطول. وإن كان هذه فيها يعني خلاف بين العلماء أنه يتميز بالطول، بعضهم ذكر أيضا أن القرآن المكي يتميز بنداء يا أيها الناس، وهذا أيضا فيه نظر، وإن كان هو أكثر يعني القرآن المكي يكثر فيه يا أيها الناس، بخلاف القرآن المدني يكثر فيه يا أيها الذين آمنوا، وإن كان هذا ليس برضو فيه تسليم. وإلا فسورة النساء مدنية وفيها قول الله تعالى يا أيها الناس، وهكذا. عدد المختلف فيه من السور يعني هل هي مكية ولا مدنية 12 سورة، يعني 12 سورة اختلف فيها العلماء هل هي مكية ولا مدنية. مجموع سور القرآن 114 سورة، وعدد آيات القرآن على أرجح يعني حصر للعلماء 6236 آية، 6236 آية. فإذا أخيرة يعني متى نعمل بالقرآن المكي والمدني؟ أنا يعني بعتذر لكل الإخوة اللي معهمش الملزمة، لأنه أنا اللي صورت بإيدي أنا بنفسي، فعشان كده ما لحقتش أصور غير يعني كم واحدة كده، فممكن الإخوة بعد الدرس لو احتاجوا إن شاء الله يصوروها إن شاء الله. متى نعمل بالقرآن المكي والمدني؟ هذه فائدة كبيرة جدا. يعني البعض ظن أن القرآن المدني ينسخ القرآن ليش المكي كله، لا أبدا. هذا له أحكامه وظروفه، وهذا له أحكامه وظروفه. وإلا البعض مثلا لما يأتي ويقول في مسائل مثلا متعلقة بالجهاد، يقول إن آخر ما نزل الأمر بالإيش؟ بالجهاد للكفار كافة. هذا صحيح، ان اخر ما نزل من القرآن في امر الجهاد هو قتال الكفار كافة، وإلا هو بدأ بمراحل. اول مرحلة من الجهاد وهي الاذن فقط، الاذن دون الامر، اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا، اذن فقط. ثم كانت المرحلة التي بعده وهي قتال من قاتلنا بغير زيادة، وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الأخيرة قتال الكفار كافة، وهي قول الله تعالى وقتلوهم حيث وجدتموه، وقول الله سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. طيب هذه المراحل مثلا ربما يأتي البعض ويقول هذا آخر ما نزل، قتال الكفار كافة، أما الموادعة والمسالمة ونحو ذلك هذه كانت في مكة، فيقول هذا منسوخ وهذا غير صحيح وهذا غير صحيح. نعم آخر ما نزل من المراحل الجهاد هو الأمر بالجهاد للكفار كافة، لكن لا يمنع إذا كان المسلمون في الحال على نحو ما كان المسلمون في مكة عملوا بما ما كان أيام مكة، أحكام مكة يعملون بها، على رغم أن القرآن نزل والوحي انتهى، لكن هذا من رحمة الله تعالى، فإنهم يسعهم إذا تعرضوا لنفس المحنة التي كان عليها أهل الإسلام في مكة عملوا بنفس الأحكام التي كانت في مكة، وهي أحكام الاستضعاف والتفرغ للعبادة والتربية والبناء دون المواجهة والإيش والصدام. أما إذا كان لهم قوة ودولة وشوكة فعند ذلك ما الذي يجب عليهم؟ يجب عليهم عند ذلك أن يعملوا بما كان في مراحل الجهاد في المدينة وهكذا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ذلك: وصارت تلك الآيات في حق كل مؤمن مستضعف لا يمكنه نصر الله ورسوله بيده ولا بلسانه فينتصر بما يقدر عليه من القلب ونحوه، وصارت آية الصغار على المعاهدين في حق كل مؤمن قوي يقدر على نصر الله ورسوله بيده أو لسانه. يعني ده ملخص الكلام، إنه يسع المسلمين أن يعملوا بهذه الأحكام ولو بعد نزول الشرع وانتهاء الوحي، يسعهم أن يعملوا إذا تعرضوا لمثل مرحلة مكة أن يعملوا بالمرحلة المكية، وإذا كانت لهم من القوة والشوكة كمرحلة المدينة أن يعملوا بما كان في المدينة. هذا يعني مختصر سريع جدا حول يعني الفرق بين المكي والمدني. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قال وهي مكية وقيل مدنية، ويقال نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة. قال والأول أشبه، يعني أنها سورة الفاتحة مكية. قال وهي سبع آيات بلا خلاف، سبع آيات بلا خلاف، يعني العلماء متفقون على إنها سبع آيات للأدلة على ذلك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سيختلفون في مسألة. قال وإنما اختلفوا في البسملة. قال هل هي آية مستقلة من أولها كما هو المشهور عن جمهور قراء الكوفة وقول جماعة من الصحابة والتابعين وخلق من الخلف، أو بعض آية؟ في خلاف يعني بينهم في هل البسملة آية من الفاتحة أو أنها آية منفصلة تبدأ بها الصور ومنها الفاتحة. قال على ثلاثة أقوال سيأتي تقريرها في موضعه إن شاء الله تعالى وبه الثقة. في موضعه ده فين بقى؟ عندما يأتي الكلام عن البسملة إن شاء الله تعالى. قال البخاري في أول كتاب التفسير: وسميت أم الكتاب. هنا هيتعرض الإمام ابن كثير رحمه الله لفائدة أيضا بخصوص سورة الفاتحة، وهي أسماء سورة الفاتح. يعني لو صح عايز تعمل انت هامش على جنب كده اكتب أسماء سورة أو أسماء سورة الفاتح. نعم. فيعني من أسماء سورة الفاتحة أم الكتاب مثلا، الفاتحة، السبع المثاني، أم القرآن ونحو ذلك، وهذا يأتي عليه الكلام إن شاء الله تعالى. قال البخاري في أول كتاب التفسير: وسميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة. وقيل إنما سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنته. قال ابن جرير: والعرب تسمي كل جامع أمرا أو مقدم لأمر إذا كانت له توابع تتبعه، هو لها إمام جامع أما. يعني العرب تقول على كل شيء كبير ولو ما يتبعه بعد ذلك تسميه أما. قال: فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ أم الرأس، عشان هي بتجمع الإيش؟ الرأس كله. ويسمون لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها أما. نعم. ويقال لها أيضا الفاتحة، يعني من أسمائها الفاتحة، لأنها تفتتح بها القراءة، يعني الإنسان بيفتتح بها، أو لأنها تفتتح بها القراءة، إن القرآن بيفتتح بالفاتحة. وافتتحت الصحابة بها كتابة المصحف الإمام. الصحابة لما جم يكتبوا المصحف، وهيجي معانا إن شاء الله تعالى، أما لما جاءوا لكتابة المصحف بدأوا بالفاتحة. وبالمناسبة يعني كنت فكرت في بداية الدرس أن أبدأ الدرس على طريقة معينة ثم عدلتها، وهي أن أبدأ بملزمة مختصرة من كتاب مباحث في علوم القرآن للقطان حول علوم القرآن، لكن وجدت أن هذا ربما يكون يفقد المعنى الآخر الذي نريد من هذا الدرس، وهو أنه بالإضافة إلى أنه درس علمي نريد منه كذلك ترقيق قلوبنا بالقرآن. ولذلك الطريقة التي سنتبعها إن شاء الله تعالى هي أننا كل ما ستأتي فرصة للكلام عن شيء من علوم القرآن سنقف عليه. يعني مثلا عندما نأتي بالكلام مثلا على النسخ، مثلا سنقف على النسخ. أسباب مثلا نزول آية سنتكلم عن فائدة حول أسباب النزول، وهكذا إن شاء الله تعالى. قال: ويقال لها أيضا الفاتحة لأنها تفتتح بها القراءة، وافتتحت الصحابة بها كتابة المصحف الإمام. أو ده اللي ذكرني بالكلام، إنه أيضا عندما إن شاء الله مثلا نأتي إلى الكلام عن مسألة القرآن وكونه في مصحف، كيف كان هذا، نتعرض لها أيضا من خلال الكلام عن جمع القرآن وكيف جمع الصحابة رضي الله عنهم القرآن. وصح تسميتها بالسبع المثاني، أيضا من أسماء سورة الفاتحة السبع المثاني. قالوا لأنها تثنى في الصلاة، يعني يأتي بعضها تباع بعض، فتقرأ في كل ركعة. وإن كان للمثاني معنى آخر غير هذا، معنى تفصيلها يأتي في محله إن شاء الله تعالى، كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أم القرآن، وده اسم من أسمائها أم القرآن، يبقى سبق أم الكتاب، الفاتحة، السبع المثاني، أم القرآن. قال: هي أم القرآن وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم. يبقى أيضا من أسماء الفاتحة القرآن العظيم، هذا بتسمية النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن جرير أيضا بنحوه. وروى الحافظ أبو بكر أحمد ابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين سبع آيات. عشان كده لما ذكر قال العلماء متفقون على أنها سبع آيات بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طب اختلفوا في البسملة ليه؟ لأن بعضهم عد البسملة آية وبعضهم عد بعد البسملة سبع آيات أطعهم سبع آيات، واللي عد البسملة آية أطع اللي بعد منها ست آيات، عندما يأتي محلها إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سبع آيات، بسم الله الرحمن الرحيم إحداهن، صريحة لكن الحديث نفسه في اختلاف، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم وهي أم الكتاب وفاتحة الكتاب. وقد رواه الدارقطني أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بنحوه أو مثله، لكن هذا الحديث في الحقيقة الأصح أنه حديث صحيح الأصح، ولذلك هذا مما يؤيد القول بأن البسملة في الفاتحة آية من الفاتحة ولا آية مستقلة للافتتاح، آية من الفاتحة، آية من الفاتحة. ورواه البيهقي عن علي وابن عباس وأبي هريرة أنهم فسروا قوله تعالى سبعا من المثاني بالفاتحة، وأن البسملة هي الآية السابعة منها. أما فضل الفاتحة، فضل سورة الفاتحة، سبحان الله العظيم، يعني أمهد يعني للكلام، أننا نقرأ سورة الفاتحة في اليوم كم مرة على الأقل؟ 17 مرة على الأقل، اللي هي الفرائض يعني 17 مرة، 17 مرة في كل مرة أنت تنطق أعظم كلام الله تعالى، وأنت تسأل أعظم سؤال من خلال هذه الفاتحة، وربما كثير منا نسأل الله أن يعفو عنا نقرأها ونحن في غفلة وفي لهو ونحو ذلك. قال روى الإمام أحمد عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صليت فأتيته. سعيد بن المعلى رضي الله عنه كان بيصلي في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد، فناداه فأكمل صلاته ظنا منه أنه لا يجوز له أن يخرج من الصلاة مطلقا، وهذا هو الصحيح في حق عموم الناس، كل الناس يعني لا يجوز أن تخرج في الأصل من صلاتك إلا في أحوال معينة، إلا في أحوال معينة، منها إذا دعاك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إذا دعتك أمك لأمر لا بد منه، لأمر لا بد منه، أو أبوك كذلك لأمر لا بد منه، لحديث جريج العابد، حديث جريج العابد، طب فين وجه الاستدلال من حديث جريج العابد؟ أنه عوقب، أن الله استجاب دعاء أمه وأنه عوقب، فدل على أنه كان يجب عليه أن يلبي نداء أمه ولو كان يصلي، نعم، حتى ولو في الفريضة يحولها إلى نافلة ويسلم، نعم. لا، الأحسن يحولها نافلة خفيفة، يحولها نافلة خفيفة وينتهي منها، إلا إذا كان الأمر لا يسع لذلك، كان تنادي عليه أمه مستغيثة من هلكة، فعند ذلك لا إثم عليه إن خرج من صلاته، نعم. قال روى الإمام أحمد عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صليت فأتيته، فقال ما منعك أن تأتيني؟ قال قلت يا رسول الله إني كنت أصلي. قال ألم يقل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم لأعلمنك أعظم سورة في القرآن صلوات الله وسلامه عليه. شوفوا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لو إحنا واحد مكاننا إحنا تأديبا لك أنا كنت هديك هدية مانيش مديها لك، مش ده حالنا إحنا؟ قال لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن؟ قال نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ورواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ورواه الواقدي عن أبي سعيد بن المعلى عن أبي بن كعب فذكر نحوه. فهذا الحديث يدل على عظيم فضل سورة الفاتحة، وأنها أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. وقد وقع في الموطأ للإمام مالك بن أنس ما ينبغي التنبيه عليه، فإنه رواه مالك عن العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي أن أبا سعيد مولى ابن عامر ابن قريز أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب، هو ذا اللي يقصد ابن كثير، ودي فائدة حديثية. علشان كده الإمام الشيخ أحمد شاكر أشار في بداية الكتاب كما ذكرنا في المرة السابقة أن هذا الكتاب الرائع، كتاب تفسير ابن كثير، ليس كتاب تفسير فقط، بل كذلك كتاب يستفيد منه طالب الحديث. فهو هنا ينبه على طرق أخرى للحديث وردت، وكذلك أيضا روايات أخرى للحديث وردت في نفس الفضل لأشخاص آخرين. احنا الحديث اللي مر بنا من صاحب الفضل؟ سعيد بن المعلى. لاحظ هنا قال وقد وقع في الموطأ للإمام مالك بن أنس ما ينبغي التنبيه عليه، فإنه رواه مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي أن أبا سعيد مولى ابن عامر ابن قريز أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب. هنا مين اللي هيبشر بقى أبي بن كعب وهو يصلي في المسجد؟ قال فلما فرغ من صلاته لحقه، قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على يدي وهو يريد أن يخرج من باب المسجد، ثم قال إني لأرجو ألا تخرج من باب المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها. قال أبي فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك. سبحان الله، حاول تتصور كده المشهد الجميل ده، إن أبي رايح يطلع من باب المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من خلفه ويضع يده على يده قبل ما يطلع من باب المسجد ويقول له هذا الكلام، إن أنا أود أن أعلمك أعظم سورة في كتاب الله قبل أن تخرج من باب المسجد. يقول فجعلت أبطئ، خلاص مانيش خارج من المسجد، لأنه قال قبل أن تخرج من باب المسجد. قال ثم قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم السورة التي وعدتني. قال كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ عايز تعرف السورة؟ كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها. والروايات اللي من هذا النوع بيتمسك بها من يقول إن البسملة ليست إيش؟ آية من الفاتحة. حتى أتيت على آخرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه السورة، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت. قال ابن كثير رحمه الله فأبو سعيد هذا ليس بأبي سعيد بن المعلى اللي هو صاحب ليش الحديث السابق، كما اعتقده ابن الأثير في جامع الأصول ومن تبعه، فإن ابن المعلى صحابي أنصاري وهذا تابعي. أبو سعيد هذا الآخر ده تابعي، وهذا تابعي من موالي خزاعة، وذاك الحديث متصل صحيح، وهذا ظاهره أنه منقطع إن لم يكن سمعه أبو سعيد هذا من أبي بن كعب، فإن كان قد سمعه منه فهو على شرط مسلم، والله أعلم. قال على أنه قد روي عن أبي بن كعب من غير وجه كما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الحديث ذا له وجوه أيضا عن أبي بن كعب غير الوجه اللي ذكره هنا. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بن كعب وهو يصلي فقال: يا أبي. فالتفت فلم يجبه، ثم صلى أبي فالتفت أسف فالتفت فلم يجبه. أبي بيصلي، دي رواية أخرى، أبي بيصلي فناداه النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت فلم يجبه، يعني ما يعني التفت يعني ما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فخفف أبي، خفف صلاته، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وعليك، ما منعك أي أبي إذ دعوتك أن تجيبني؟ قال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت في الصلاة. قال: أفلست تجد فيما أوحى الله إلي: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أعود، يعني لا أفعل هذا مرة أخرى. قال: أتحب أن أعلمك سورة لم تنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ قلت: نعم. قال: أي قلت: نعم أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو ألا أخرج من هذا الباب حتى تعلمها. قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي يحدثني وأنا أتبطأ. يبقى لما تجمع الروايتين، تجمع الروايتين تجد حكاية واحدة، إن كان أبي يصلي أولا ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فقال له ما قال، ثم أخبره أنه سيعلمه قبل أن يخرج من المسجد، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وهو خارج من الباب وأبي يمشي إلى جواره، فلما اقترب من الباب أمسك بيده أبي وأخبره بهذا الخبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبي: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي يحدثني وأنا أتبطأ مخافة أن يبلغ قبل أن يقضي الحديث، يبلغ الباب يعني. قال: فلما درونا من الباب قلت: أي رسول الله، ما السورة التي وعدتني؟ قال: فكيف تقرأ في الصلاة؟ قال: فقرأت عليه أم القرآن. قال: والذي نفسي بيده، ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، إنها السبع المثاني. سبحان الله العظيم، أعظم ما نزل، مش أعظم سورة في القرآن فقط، أعظم ما نزل. وهذا الحديث حديث صحيح كما أشار الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، قال: الحديث في المسند، وقد صححناه في هذا الموضع على ما في المسند. نعم، أيوة، هي أعظم سورة في القرآن، يعني لا يوجد غيرها في القرآن أعظم منها، هذا معنى ولا في الفرقان. قال: ورواه الترمذي وعنده إنها من السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. ثم قال: هذا حديث حسن صحيح. قال: وفي الباب عن أنس بن مالك، ورواه عبد الله بن أحمد عن أبي هريرة عن أبي بن كعب، فذكره مطولا بنحوه أو قريبا منه. وقد رواه الترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل القرآن، مثل أم القرآن أسف، وهي السبع المثاني، وهي مقسومة بيني وبين عبدي. هذا لفظ النسائي. وقال الترمذي: حسن غريب. وروى الإمام أحمد عن ابن جابر قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أهراق الماء، فقلت: السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد علي، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: السلام عليك يا رسول الله. قال: فلم يرد علي. قال: فقلت: السلام عليك يا رسول الله. قال: فلم يرد علي. قال: فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا خلفه حتى دخل رحله، حتى دخل رحله، يعني المكان اللي بيدي يعني يجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته. قال: ودخلت أنا المسجد فجلست كئيبا حزينا. يعني ابن جابر هذا رضي الله عنه يقول: فجلست في المسجد كئيبا حزينا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه السلام. قال: فخرج علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تطهر، يعني بعد ما توضأ يعني، فقال: عليك السلام ورحمة الله وبركاته، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. النبي صلى الله عليه وسلم قاله ثلاث مرات، يعني انت قلت ثلاث مرات انا اقول لك ارد ثلاث مرات. ثم قال: الا اخبرك يا عبد الله بن جابر بخبر بخير سورة في القرآن. فهذا ابتداء يعني هذا الحديث العلماء يقولون لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على طهارة، وكان يقضي يعني او يعني بوله صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه الصحابي. وهذا فيه تفصيل فقهي يعني ليس محله الآن. ثم قال: ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بخير سورة في القرآن؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمها. هذا إسناد جيد، هذا كلام الإمام ابن كثير وأقره الشيخ أحمد شاكر. فهذا الحديث أيضا مما يستدل به من يقول إنها ليست من البسملة، ليست من الفاتحة. قال عبد الله بن جابر، فإذا حديثية هنا يذكرها ابن كثير، يقول: عبد الله بن جابر هذا هو الصحابي، عبد الله بن جابر هذا هو الصحابي، بخلاف احنا عندنا الصحابي المشهور اسمه جابر بن عبد الله، إنما عبد الله بن جابر هذا غير مشهور. نعم. قال: ذكر ابن الجوزي أنه هو العبدي، والله أعلم، ويقال أن إنه عبد الله بن جابر الأنصاري البياضي فيما ذكره الحافظ ابن عساكر. يقول: واستدلوا بهذا الحديث وأمثاله على تفاضل بعض الآيات. انتقلنا هنا إلى مسألة جديدة، وهي العلماء اختلفوا فيما بينهم هل يجوز أن نقول هذا الموضع من كلام الله أفضل من هذا الموضع؟ الجواب ها ايوه يعني لو طرحناها كده ها الراجح نعم فعلا، الراجح نعم فعلا. قال: واستدلوا بهذا الحديث وامثاله على تفاضل بعض الايات والسور على بعض، كما هو المحكي عن كثير من العلماء، منهم اسحاق بن راهويه وأبو بكر ابن العربي وابن القصار من المالكية. وذهبت طائفة أخرى إلى أنه لا تفاضل في ذلك، لأن الجميع كلام الله، ولئلا يوهم التفضيل نقص المفضل عليه وإن كان الجميع فاضلا. نقله القرطبي عن الأشعري وأبي بكر الباقلاني وابن حبان ويحيى بن يحيى، ورواية عن الإمام مالك. فالمسألة محل خلاف. الذين قالوا لا، قالوا لأن هذا يوهم في نفوس الناس أن كلام الله فيه ما هو إيش؟ مفضول. لا، بس الحقيقة الأرجح القول الأول، وأن كلام الله عز وجل لا يسمى بهذا، ولا يقال عن كلام الله مفضول، إنما يجوز أن نقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم سورة في كتاب الله كذا، فدل على التفضيل، فإنها أعظم تدل على الأفضلية، أفضل سورة في كتاب الله عز وجل. أيضا هنا نأتي لمسألة أخرى، وهي أن من فوائد الفاتحة أنها رقية للشفاء من الأمراض الحسية والمعنوية، أن الفاتحة شفاء من أمراض حسية ومعنوية. طب معنوية يعني قد يقول لك قائل: لا بأس، إنسان مكروب ضيق الصدر نحو ذلك، مهموم مغموم كذا، هذه أمراض معنوية. أما أمراض حسية، نعم هناك بعض الأمراض الحسية الفاتحة فيها نافعة بإذن الله تبارك وتعالى، مثل لدغ العقرب، مثل لدغ العقرب، فإنه إذا قرئ على اللديغ الفاتحة رقية شرعية بإخلاص لله عز وجل بإذن الله يرجى بها الشفاء. قال: وقد روى البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: كنا في مسير لنا فنزلنا، فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم. سليم يعني مريض، أما العرب فكانت تقول هذا تفاؤلا، يعني أنه لعله يعني يشفى بعد ذلك، زي ما كلمة بعافية عندنا إحنا. نعم. قال: فقالت: إن سيد الحي سليم، وإن نفرنا غيب. يعني لو حاولنا ان احنا يعني نعالجه ونحاول ان احنا نستخرج السم غيب، يعني حصل له غيبوبة من شدة الألم يعني. فهل منكم راق؟ الراق العرب تقول الراق للطبيب كذلك، يعني كما قال الله عز وجل: وقيل من راق، يعني أين الطبيب الذي يرد لهذا الإنسان روحه. قالوا: فقالوا: هل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية. نأبنه يعني ما كنا نعهده، يعني ما نعرف عنه انه يرقي. نعم. قال: فرقاه فبرئ. فأمر له بثلاثين شاة، او فأمر له بثلاثين شاة. الحديث ده له روايات مختلفة، يعني في رواية ان هم يعني استضافوهم فأبوا أن يضيفوا، يعني طلبوا منهم الضيافة فأبوا أن يضيفوا. نعم. ها؟ لا لا، ده هنا الشيخ أحمد شاكر ضبطها ضبط يعني، وعلى فكرة من أميز يعني مميزات هذا الكتاب أن الشيخ في المقدمة ذكر أنه حققوا على عدد كبير جدا من المخطوطات، وأن تقريبا أكثر المخطوطات التي سبقت والمطبوعات كان فيها بعض الأخطاء وهو صححها، هو حتى هنا شكلها، برغم أن الكتاب عندي مش مشكول، يعني الأمامي ده مش مشكول، لكن هذه الكلمة تحديدا شكلها. نعم. قال: فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية. قال: فرقاه فبرئ، فأمر له بثلاثين شاة، وسقانا لبنا. فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال: لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا: لا تحدثوا شيئا حتى نأتي أو نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم. وهذا من يعني أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في المبالغة في الإقرار، المبالغة في الإقرار، أنه يقول لهم كذلك: اعطوني مما هم خائفون أن يأكلوا من يعني هذا أو يأخذوا هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: واضربوا لي معكم سهما. وأبو رواه مسلم وأبو داود، وفي بعض روايات مسلم لهذا الحديث أن أبا سعيد هو الذي رقى ذلك السليم، يعني اللذيذ يسمونه بذلك تفاؤلا. الراوي هو نفسه أبو سعيد، هو الذي كان رقى هذا الرجل، وهذا من عظيم تواضع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فدل هذا الحديث على أن من فضائل الفاتحة أنها شفاء لكثير من الأمراض، سواء الحسية أو المعنوية، وهي من أعظم يعني الرقى، من أعظم ما ترقي به نفسك أو ترقي به المريض. نعم. من فضائل أيضا الفاتحة كما روى الإمام مسلم في صحيحه والنسائي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل إذ سمع نقيدا فوقه صوت، يعني فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، ولن تقرأ حرفا منها إلا أوتيته، وهذا لفظ النسائي. انظر هذا المشهد العجيب جدا، النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع جبريل، فجأة ينزل ملك آخر في أثناء هذه الجلسة ويبشر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أعظم ما نزل عليه هذه السورة، ومعها كذلك خواتيم سورة البقرة. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا، يعني قررها يعني ثلاث، غير تمام يعني ناقصة. من صلى بغير أم القرآن فصلاته ناقصة. نعم. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. سبحان الله، يعني حاولوا نقف كده نتأمل كده الفضل العظيم جدا اللي احنا يعني للأسف كثيرا ما نقف نصلي ولا نستشعر هذا الفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. فابتداء سمى الفاتحة ايه؟ الصلاة. هي كل يعني الصلاة كلها عمدها كلها الفاتحة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. ده احنا طول كل يوم نقعد نقول 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم، وفينا ناس ينحرف وما يمشيش على الصراط المستقيم، وده في الغالب راجع لماذا؟ لأننا نقولها من لساننا فقط. نسأل الله العفو والعافية. قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، يعني هذا برهان توحيده وإيمانه، أنا إياك أعبد وإياك أستعين. وهذا هو الدين كله، كما قال ابن القيم: الدين كله مبني في هذه الآية، إياك نعبد وإياك نستعين، عبادة وإنابة، يعني توكل وعبادة، هذا الدين كله. نعم. قال: ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. عبدي بيطلب الهداية، يطلب الطريق السليم، لعبدي ما يسأل. ولذلك إذا لم يعني نوفق فاعلم أن الخلل العيب في بطنك أخيك. نعم. العيب في بطنك أنت. نعم. ثم قال الإمام ابن كثير رحمه الله: ثم الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث مما يختص بحكم الفاتحة من وجوه، مسائل فقهية حول الفاتحة، مسائل فقهية حول الفاتحة. قال: أحدها، أول وجه يعني من هذه الوجوه، أنه قد أطلق فيه لفظ الصلاة، أن في الحديث هذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم فيه لفظ الصلاة، والمراد القراءة، والمراد القراءة، فقوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك سبيلا، قال: أي بقراءتك، كما جاء مصرحا به في الصحيح عن ابن عباس، وهكذا قال في هذا الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. ثم بين تفصيل هذه القسمة في قراءة الفاتح، في قراءة الفاتح، فدل على عظم القراءة في الصلاة، وأنها من أكبر أركانها، وأنها من أكبر أركانها. ولذلك في الحقيقة هذا مما يحتج به على من قال إنه المأموم ليس عليه إيش؟ قراءة أبدا. أين هذا؟ أين هذه الصلاة التي قال الله عز وجل عنها: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي؟ فلما المأموم يقف كده ما يقولش حاجة خالص، أين هذه الصلاة؟ نعم. قال: ثم بين، وده قول فقهي موجود عند بعض الفقهاء، هيأتي إن شاء الله. قال ثم بين تفضيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة فدل على عظم القراءة في الصلاة وأنها من أكبر أركانها. إذا أطلقت العبادة وأريد بها جزء واحد منها وهو القراءة كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة في قوله وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود والمراد صلاة الفجر. يعني أحيانا القراءة يراد بها الصلاة كلها لكن في الفاتحة في قسمت الصلاة دي مقصود بها ماذا؟ الفاتحة. قال كما جاء مصرحا به في الصحيحين من أنه يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار فدل هذا كله على أنه لابد من القراءة في الصلاة هو اتفاق من العلماء. قال ولكن اختلفوا فيه. هنا لو عايز تعمل عنوان جانبي الوجه الثاني من باب التنسيق يعني إن هو قال إن ثلاث وجوه هنا نلاحظ إن ذكر وجه قال أحدهما أو أحدها وهنا ما ذكرش كلمة الثاني فهذا هو الوجه الثاني عندكم انتوا. طيب ماشي لكن المختصر عندي ما فيهوش كده. قال ولكن اختلفوا في أنه هل يتعين للقراءة في الصلاة فاتحة الكتاب أم تجزي هي أو غيرها. هنا مسائل فقهية بقى بنختتم بها الحديث إنه هل يتعين القراءة في الصلاة بالفاتحة ولا أي قراءة. يعني ممكن الإنسان يقف يصلي بدل الفاتحة يقرأ أي قراءة من القرآن. طبعا أنت تقول كيف هذا؟ لا هذا موجود في الكلام الفقهاء ومما يستدل به من يقول بأي قراءة قول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن وهيأتي. قال على قولين مشهورين فعند أبي حنيفة ومن وافقه من أصحابه وغيرهم أنها لا تتعين يعني مش شرط يقرأ الفاتحة نفسها وإنما يقرأ أي قرآن بل مهما قرأ به من القرآن أجزأه في الصلاة. واحتجوا بعموم قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن وبما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. احتجوا بالرواية دي لكن في الحقيقة يعني لو هي الرواية دي فقط اللي بيحتج بها أيضا يرد عليه لكن طبعا يرد بأكثر من رد يعني كما سيأتي. هذه الرواية في رواية فيها تفصيل النبي صلى الله عليه وسلم قال فاقرأ الفاتحة في رواية عند أبي داود أظن قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قالوا فأمره بقراءة ما تيسر ولم يعين له الفاتحة ولا غيرها فدل على ما قلنا. والقول الثاني أنه تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة وهذا هو الصحيح مش الراجح هذا هو الصحيح إنه تتعين الفاتحة ولا تجزئ الصلاة بدونها وهو قول بقية الأئمة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم وجمهور العلماء. واحتجوا على ذلك بهذا الحديث المذكور أنه حديث المذكور قسمت الصلاة بيني وبين عبدي وسمى الفاتحة الإيش الصلاة. قال حيث قال صلوات الله وسلامه عليه من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. وهذا أيضا الحديث أيضا من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج يعني ناقصة. قال والخداج هو الناقص كما فسر به أو فسر به في الحديث غير تمام. يبقى اللي يصلي صلاة ناقصة صلاة هذه لا تكون صحيح ليترك جزء من الصلاة صلاة لا تصح ولا سيما وأنه أركن أركان الصلاة. هو اللي معانا هو قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. قال وبما ثبت في الصحيحين عن عبادة بن الصامت أهو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هو الحق اللي بيقول الحديث اللي بيقوله لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وهذا النفي الأصح أنه نفي صحة وليس نفي إيش كمال. نعم. وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. قال والأحاديث في هذا الباب كثيرة. إذن نخلص من هذه المسألة أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى في أنه قال يجوز أي شيء من القرآن. قال ثم إن مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم أنه تجب قراءتها في كل ركعة. مسألة أخرى فقهية أيضا تتعلق بالفاتحة، وكأن السؤال أو كأن المسألة في سؤال، هل يجب قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة؟ قال وقال آخرون، الشافعي وجماعة من أهل العلم قالوا تجب في كل ركعة، وقال آخرون إنما تجب قراءتها في معظم الركعات، يعني لو قرأ في ركعتين من الرباعية في ثلاثة أجزاءته. وقال الحسن وأكثر البصريين إنما تجب قراءتها في ركعة واحدة من الصلاة أخذا بمطلق الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هؤلاء الفقهاء رحمهم الله تعالى هم لا يعبثون، يكتظن إنهم بيعبثوا كذا بيتسل ولا حاجة، هؤلاء رحمهم الله تعالى يريدون الوصول إلى الحق فيجتهدون، فمنهم من يصيب ومنهم من يخطئ. فالذين قالوا إن يقرأها ولو مرة في الأربع ركعات مثلا استدلوا بماذا؟ بنفس الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. قالوا خلاص هو عمل إيه؟ قرأها مرة في الصلاة فتجزئه. نعم. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي لا تتعين قراءته. سبق إن كلام أبي حنيفة إنه مش شرط الفاتح أي قرآن، بل لو قرأ بغيرها أجزاءه لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. والله أعلم. يقول وقد روى ابن ماجه عن أبي سعيد مرفوعا لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد لله بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها، لكن قال وفي صحة هذا نظر، وفي صحة هذا نظر، يعني الرواية دي كده في صحتها نظر، لكن هذا أيضا يدل عليه أدلة أخرى منها حديث المسيء أنه قال فافعل ذلك في كل ركعة، فافعل ذلك في كل ركعة. الوجه الثالث قال هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم، ودي آخر مسألة فقهية معانا، هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ هذا باعتبار ماذا؟ إنه الإمام بيقرأ وقرأ الفاتحة، هل يلزم المأموم كذلك أن يقرأ الفاتحة؟ قال فيها ثلاثة أقوال للعلماء، أحدها وهذا هو الأصح، هذا القول الأول هذا هو أصح الأقوال، قال أحدها أنه تجب عليه قراءتها كما تجب على إمامه لعموم الأحاديث المتقدمة، إنها تجب على المأموم كما أنها واجبة على الإمام. الثاني القول الثاني يعني لا تجب على المأموم قراءة، لا تجب على المأموم قراءة بالكلية، لا الفاتحة ولا غيرها، لا في الصلاة الجهرية ولا في السرية، لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ولكن في إسناده ضعف وعليه فلا يحتج به، الحديث الضعيف لا يحتج به في الإيش؟ في الأحكام فضلا عن العقائد. ورواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر من كلامه، وقد روى هذا الحديث أو روي هذا الحديث من طرق ولا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. القول الثالث أنه تجب القراءة على المأموم في السرية، يبقى احنا عندنا ثلاث أقوال هنا، تجب مطلقا الإمام المأموم، لا تجب مطلقا على المأموم، لا تجب مطلقا على المأموم، القول الثالث أنها تجب على المأموم في حال الصلاة الإيش؟ السرية، عشان الإمام بيقرأ في سر فيقوم هو لازم يقرأ، لكن في الجهرية يسمع للإمام خلاص كفاية تكفير هذه. قال القول الثالث أنه تجب القراءة على المأموم في السرية لما تقدم، ولا تجب في الجهرية لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. احتج أصحاب القول ده بقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا قرأ فأنصتوا، وذكر بقية الحديث. وروى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإذا قرأ فأنصتوا. وقد صححه مسلم بن الحجاج أيضا. فدل هذان الحديثان على صحة هذا القول، وهو قول قديم للشافعي، ورواية عن الإمام أحمد. وروى الحافظ أبو بكر البزار عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد، فقد أمنت من كل شيء إلا الموت. ضعيف، هذا حديث ضعيف. هذه الأقوال الثلاثة للفقهاء هي الواردة في مسألة قراءة الفاتحة على المأموم، وأصح هذه الأقوال هو القول الأول، وهو أنها تجب على المأموم مطلقا في السرية وفي الجهرية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. ولم يعين النبي صلى الله عليه وسلم إماما ولا مأموما، بل هناك رواية وإن اختلف في يعني سندها، لكن الأقرب الصحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فبين هو يصلي كان رجل يقرأ أثناء قراءته، فلما انتهى من صلاته قال: من هذا الذي كان يقرأ؟ فإنه قد ارتج علي، أو كلمة نحوها: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، لا تفعلوا إلا بأم القرآن، يعني لا يقرأ أحد والإمام يقرأ، عليه أن ينصت إلا في شيء واحد، وهو قراءة الفاتحة. ولذلك الفقهاء يتكلمون في ذلك، الشافعية خصوصا من قال بهذا القول، يقولون: لو كان الإمام يسكت بين الفاتحة وبين قراءة السورة فالأحسن للمأموم أن يقرأ في هذا الإيش الوقت. أما لو كان الإمام لا يسكت بين الفاتحة وبين السورة فيقرأ الفاتحة في أي وقت شاء، يعني يقرأ أثناء قراءة الإمام أو يقرأ أثناء قراءة السورة، أثناء قراءة الفاتحة أو قراءة السورة، فالمهم أنه يلزمه أن يقرأ الفاتحة، وهذا هو القول الأصح في هذه الأقوال. نقف على الكلام عن الاستعاذة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.